بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: لا ينجو غدا إلا من لقي الله بقلب سليم ليس فيه سوى. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الطاهر من أجناس المخالفات، فأما المتلطخ بشيء من المكروهات فلا يصلح لمجاورة حضرة القدوس إلا بعد أن يطهر في كير العذاب، فإذا دال عنه الخبث صلح حينئذ للمجاورة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول الأمر. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. من لم يحرق اليوم قلبه بنار الأسف على ما سلف أو بنار الشوق إلى لقاء الحبيب فنار جهنم له أشد حرا. ما يحتاج إلى التطهير بنار جهنم إلا من لم يكمل تحقيق التوحيد والقيام بحقوقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ظاهر سمع الإمام ابن رجب أن القلب السليم الذي سلم من الشرك أصغره وأكثره، ويضيف إليه العلماء سلامته من المكروهات الشرعية التي كرهها الله وكرهها رسول. وليس المكروه في عرف الفقهاء وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، فقوله فأما المتلطخ بشيء من المكروهات يعني المحرمات التي تنقص العمل، فهذا لا يصلح المجاورة حتى يطهر في كير العذاب. وهذا التي يسميها العلماء بالأسباب العشرة المكفرة للذنوب: الاستغفار والتوبة وسكرات الموت وما يلقاه في القبر والمرض والهم والغم وعرصات القيامة والعبور على الصراط والقنطرة، وآخرها إذا ولج النار على قدر معصية لا خلودا ولا تأبيدا. هذه عشرة أسباب تسمى المكثر للذنوب، يضيف العلماء لها السبب الحادي عشر وهو رحمة أرحم الراحمين. الله يشملنا وإياكم برحمته الواسعة. أول ما تسعر به النار من الموحدين العباد المراؤون بأعمالهم، وأولهم العالم والمجاهد والمتصدق للرياء، لأن يسير الرياء شرك. شوفي لما قال يسير الرياء شرك، يعني شرك إيش؟ أصغر. قالوا إذا كان يسيره شرك أصغر فكثيره شرك أكبر، وضابطه أن رياء المنافقين شرك أكبر. ويضبطه العلماء بأن العبادة إذا كان من أولها إلى آخرها رياء فهذا شرك أكبر. متى يكون يسير الرياء؟ إذا طرأ على العبادة، قام وصلى لله في الركعة الأخيرة سمع من يمدحه وزين الركعة الأخيرة، قالوا طرأ الرياء على العبادة، فإن دافعه فهو موحد، إن استرسل معه بطلت صلاته هذه، وعليه أن يعيدها، وعليه أيش؟ أن يتوب إلى الله. أما إذا كان العبادة من أولها إلى آخرها رياء فهذا الشرك الأكبر، ولو عبادة واحدة. نظيره الذبح، لو ذبح مرة ضب لغير الله وكل حياته ذبح لله، وش يكون ضبحه الضب لغير الله؟ شرك أكبر. إذن اليسير ما هو معناه في عبادة واحدة، ليسير بجزء من العبادة، لكن العبادة ولو واحدة صرفت لغير الله فهذا أكبر. ولهذا لما في حديث طارق بن شهاب الذين مروا على قبر لا يجوزه أحد حتى يقرب أحدهم، وش قرب؟ ذباب محتقرا له مزاريا له، ظن أن الذباب شيء حقير، فلما ذبح وقرب الذباب لغير الله بهذه المثابة صار مشركا شركا أكبر استحق النقص. ولذلك أعظم ما يرد عليكم طلبة العلم والمؤمنين الخوف من الرياء، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام خاف الرياء علينا أشد من مخافته الدجال، مع أن الدجال كفر أكبر والرياء أصله شرك أصغر، لكن لسريانه في النفوس وعدم مبالاة الكثير به أو استهانتهم بأمره كانت مخافة النبي منه علينا أعظم مخافته الدجال. الله المستعان. ويا شيخ قرب دواب هو مسلم يعني أي موحد. موحد نعم لكنه استهان يقرب ذباب لغير الله حتى يعبر الذباب كفو. نعم. ما نظر المرائي إلى الخلق بعلمه إلا لجهله بعظمة الخالق يزور التوقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل لنفسه ويوهم أنه البراطيل هي الصحف المزورة أحدها برطول. نعم. يأخذ البراطيل لنفسه ويوهم أنه من خاصة الملك وهو ما يعرف الملك بالكلية. نقش المرائي على الدرهم الزائف اسم الملك ليروج والبهرج لا يجوز إلا على غير الناقل. وبعد أهل الرياء يدخل النار أصحاب الشهوة وعبيد الهوى الذين أطاعوا هواهم وعصوا مولاهم. فأما عبيد الله حقا فيقال لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جهنم تنطفي بنور إيمان الموحدين. وفي الحديث تقول النار للمؤمن جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. وفي المسند عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجا من بردهم. هذه ميراث ورثة المحبون من حال الخليل عليه السلام نار المحبة في قلوب المحبين تخاف منها نار جهنم. قال هذا من باب التصوير والاسترسال وإلا هي ما هي بنار محبة لكنها الرجل شبه المحبة القوية بمثل النهر. الإنسان إذا أحب شيئا حبا عظيما صار في قلبه كالجذوة. هذا الشأن من باب الاستعارة في محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي محبة تعظيم ومحبة ذل ومحبة خضوع لا محبة عشق. فحال العابد مع معبوده وهو بحال المحب مع عشيقه. نعم. قال الجنيد قالت النار يا رب لو لم أطعتها هل كنت تعذبني بشيء أشد مني. قال أسلط عليك نار الكبرى. قالت وهل نار أعظم مني وأشد. قال نعم نار محبتي أسكنتها قلوب أولياء المؤمنين. قفا قليلا بها علي فلا أقل من نظرة أزولها ففي فؤاد المحب نار جوى فحر نار الجحيم أبردها. فلولا دموع المحبين تطفئ بعض حرارة الود لاحترقوا كمدا. دعوه يطفي بالدموع حرارة على كبد حلي دعوه سلوا عادليه يعذروه منيهة فبالعذل دون الشوق قد قتلوه. قال بعض العارفين يقول أليس عجبا أن أكون بين أظهركم وفي قلبي من الاشتياق إلى ربي مثل الشعر التي لا تنطفي ولم أرى مثل نار الحب نارا تزيد ببعد موقدها اتقادا. كل هذا محمول على أحسن محامله وهو حب العبادة حب التعظيم. ولهذا الحب الحقيقة عبادة عظيمة يظهر ذلك بأنه من أصول الشرك شرك المحبة. تكرر غير مرة أن أصول الشرك كم هي؟ سبعة. ما هي؟ هي السبعة يرمى بها الجمرات ويطاف بها بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويستصبح بالتمر سبعة. لكن أصول الشرك بالله كم هي؟ أربعة. ما هي؟ تأتي بها كلها ولا بالتقسيم؟ يا أخانا شرك الإرادة وشرك المحبة وشرك الدعوة وشرك الطاعة. هذه أصول الشرك بالله تتفرع عنها أفراد الشرك. نعم. ما للعارفين شغل بغير مولاهم ولا هم في غيره ولا هم ولا هم في غيره. نعم. وفي الحديث من أصبح وهمه غير الله فليس من الله. قال بعضهم من طريقة ابن رجب إذا ذكر الحديث مطلقا هكذا قالوا في الحديث ويروى فإن الغالب على صنيعه أنه لا يثبت عنده وإنما أورده استئناسا به. نعم. قال بعضهم من أخبرك أن وليه له حق أن الله وليه أن الله وليه نعم للحبر أن قال بعضهم من أخبرك أن الله وليه له هم في غيره فلا تصدقه وكان داود الطائي يقول همك على أن الجماعة به ها؟ ترى ما هم من الجماعة لا في هذا طائن نسب إليهم لكن عنده شيء ما يشرف واختار ابن رجب من كلامه أحسن ترى حتى بالعربي الصوفي طائر لكن ما يشرف هو طائر ما هو طائر نعم. وكان داود الطائي يقول همك عطل علي الهموم وحالف بيني وبين السهاد وشوقي إلى النظر إليك أوبق مني اللذات وحال بيني وبين الشهوات فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب مالي شغل سواه ما يصرف عن هواه قلبي عدل ما أصنع إن جفى وخاب الأمل مني بدل ومنه مالي بدل. إخواني إذا فهمتم هذا المعنى فهمتم معنى قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار. الحديث عتبان بن مالك الطويل. نعم. فأما من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله ومتى بقي في القلب أثر سوى الله فمن قلة الصدق في قولها. من صدق في قول لا إله إلا الله لم يحب سواه ولم يرج سواه ولم يخش أحدا إلا الله ولم يتوكل إلا على الله ولم يبق له بقية من آثار نفسه وهواه. ومع هذا فلا تظن أن المحب مطالب بالعصمة وإنما هو مطالب كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. هذا السؤال يرده كثيرا خصوصا للتصوف. هل المحب مطالب بالعصمة أو مطالب بالأوبة؟ المحب مطالب بالأوبة. العصمة ما يمكن يعصم أحد. كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التواب من التوبة. نعم مطالب بالتوبة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيتوب عليه. ولهذا حقيقة تأملها وجد المؤمن أنه إذا وقع في المعصية ثم تاب إلى الله منها أن حاله بعد التوبة خير من حاله قبل المعصية. لكن وش البلاء؟ البلاء أن يحجبك الشيطان عن هذا المعنى فتتبع المعصية معصية أخرى حتى تنسى الأوبة وتضل عن التوبة. تصير النتيجة أن توبق بالمعصية إلى أن يجرك ذلك إلى أن تعبد هواك إلى أن يجرك ذلك إلى أن تعبد غير الله إلى أن يجرك إلى أن تعبد الشيطان صراحة. ولهذا في قول إبراهيم يا أبت لا تعبد الشيطان أي وسائل الشيطان الموصلة إلى عبادة الشيطان. نعم. قال زيد بن أسلم إن الله يحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول اذهب فأعمل ما شئت فقد غفرت لك. هذا حصل لما حصل حصل حتى في أهل بدر لما امتن الله عليه اعملوا ما شئت فقد غفرت لك. مثلا هل عملوا ما شاءوا من الشهوات؟ حاشا وكلا. حجبهم حب الرحمن وتعظيمه عن أن يقعوا فيه. وش رأيكم أهل بدر لو أشرك منهم مشرك يغفره الله له؟ يغفر لا يغفر الشرك ما يغفر الله لأحد لا لنبي ولا لصحابي. ولهذا قول اعملوا ما شئتم ما ليست على عمومها المطلق وإنما على عمومها المخصوص بذكر سببه. نزل قصة حاطب. حاطب لو أنه كفر ما ينفع منه من أهل بدر رضي الله عنه. وهذا رد على من يبرر بأن فعل حاطب كفر أكبر وزلت بها أقدام للأسف حتى من عرفوا بالطلب وعرفوا بالحفظ. لكن هنا غاب عنهم إيش حظ من الفقه. حاطب ما كفر لأن النبي أقر لما قال والله يرث ما فعلت ردة عن ديني ولا شك في إسلامي. لو فعله لو قال لا تسلب تعبه إلا فعلته ردة وشك في ديني. لكن لما أقره النبي دل على أنه ما وقع في الكفر الأكبر. وهذه يستدل بها المحققون من العلماء على أن المظاهرة إذا كانت لمصلحة دنيوية أو كانت لتحصيل منصب أو كانت لأجل مال أنها لا تخرج صاحبها من الملة وإنما توقعه في كبيرة من كبائر الذنوب. ودليلها ومعتمدها ومستمسكها حديث حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. مثل تأخذ عدو وعدو نزلت تلقون إليهم المودة. حاطب إلا بلى أول الأسورة الممتحنة في حاطب. نعم قول عمر رضي الله عنه. عمر ظن أن ما فعله حاطب موجب لكفره لكن قال دعه وذكر له أقرب مذكور يفهمه عمر فإنه من أهل بدر لا ألا أن الشرك من أهل بدر فعفو العهد لا لكن منعه بشيء يفقه ويعقله عمر ليكف عنه. خالد بن الوليد الشجال في بن ذي القويصرة قال دعني فلأضرب عنقه قال دعه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا من تحقيق صلاتكم إلى صلاة. حاطب لو وقع في الكفر الأكبر ما ينجيه النبي ما يجالس. لكن ابن ذي الخويصرة لأن النبي لا ينتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام تجاء في الرواية المطولة في مسلم انت بسعيد قال فمضى الرجل وكان ربعة والنبي يتبعه بصره يناظر به ومدسي فقال خالد يا رسول دعني فلا أضرب عنق. قال دعه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقيرون صلاتكم إلى صلاتهم وقيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. أعوذ بالله منهم من حالهم والجار أعدل الله الله هو أساس قول الخوارج. نعم الضئضاء يعني من أصل قوله بعض الناس يظن من أصل مذهبه وهذا غلط لا من أصل قوله وهو الاعتراض على رسول الله يعني هم من بريث لا بريث مجاهدون ولا معروف النسبه مجاهدون هم اللي فتحوا العراق في عهد الصحابة. لكن من أصل قوله أصل قوله وش هو الاعتراض على نبي الله ونبي الله في هالمقام نبي وإمام واعتراض المالي في القسمة ايه اخذوا المال عنا يأتي من هذا البث اخذوا الوظائف عنا كما حصل منهم من ضئضه في عثمان ما انتقدوا على عثمان قال عثمان استأثر بالمال لبني أمية لأهله الجماعة استأثر بالولايات ولاها ربعه وخلى الأقفى. فهذا الباب الرقيق دخل منه الخوارج على عثمان إلى أن انتهى الأمر بقصد عثمان. نعم. قال الشعبي رحمه الله إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب. وتفسير هذا الكلام أن الله عز وجل له عناية بمن يحبه فكلما زلق ذلك العبد في هوة الهوى أخذه بيده إلى نجوة النجاة يسر له التوبة. عندكم أخذه بيده الأصح منها أخذ بيده الله يأخذ بيد هذا العبد الذي عصى. نعم. أخذ بيده إلى نجوة النجاة ويسر له التوبة وينبهه على قبح الزلة فيفزع إلى الاعتذار ويبتليه بمصائب مكفرة لما جنى وفي بعض الآثار يقول الله تعالى: أهل ذكري، أهل مجالسة، وأهل طاعة، أهل كرامة، وأهل معصية، لا أويسهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، فابتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. الله المستعان. لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يسير على الأرض وليس عليه خطيئة. نعم. وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمى تذهب الخطايا كما يذهب الكير الخبث. نعم. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رجلا لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية، فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها، فقالت: ما، فإن الله قد أذهب الشرك وجاء بالإسلام، فتركها وولى، فجعل يلتفت خلفه ينظر إليها حتى أصاب الحائط ووجهه يعني صدم بهذا الجدار من تعلج هالمرأة. نعم. حتى أصاب الحائط وجهه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، فقال: أنت عبد أراد الله. فقال: أنت عبد أراد الله بك خيرا. ثم قال: إن الله إذا أراد بعبده شرا أمسك ذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل عقوبته في الدنيا. نعم. يا قوم، قلوبكم على أصل الطهارة وإنما أصابها رشاش من نجاسة الذنوب، فرشوا عليها قليلا من دموع العيون وقد طهرت. نعم، دموع العيون بالبكاء على المعصية. الله، التشبيه شلو رحمه الله. نعم. اعزموا على فطام النفوس، عن رضاع الهوى، فالحمية رأس الدواء، متى طالبتكم بمألوفاتها فقولوا مقالة تلك المرأة لذلك الرجل الذي دمي وجهه، أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام، والإسلام يقتضي الاستسلام والانقياد للطاعة. ذكروها مدحة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ذكروها منه المذكرة النفوس والقلوب، لعلها تحن إلى الاستقامة. نعم. عرفوها اطلاع من هو أقرب إليها من حبل الوريد، لعلها تستحي من قربه ونظره. ألم يعلم بأن الله يرى، إن ربك لبالمرصاد. راود رجل امرأة في فلاة ليلا فأبت، فقال لها. معنى راودها؟ تحرش. راودها يعني تطربها، كردنها. هذا أقرب المعلومة. نعم. في فلاة ما عنده مصر. هنا مش عارف أقول كردنة. أنا عارف غيره يا أبو سعود، لكن الحمد لله شكر الله علينا. نعم. راود رجل امرأة في فلاة ليلا فأبت، فقال لها: ما يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟ أيهم أعظم لله تعظيما، الرجل للمرأة؟ المرأة. حتى لو هي بغي، كما في حديث عبد الله بن مغفل. المرأة عظمت الله، خلاص جاء الإسلام، راح اللي يتخابر. الله، لا إله إلا الله. نعم. أكره رجل امرأة عن نفسها وأمرها بغلق الأبواب، فقال لها: هل بقي باب لم يغلق؟ قالت: نعم، الباب الذي بيننا وبين الله تعالى فلم يتعرض لها. هذا صار هو أتقى لله منها. يوم أنه خوفت بالله فخاف. من يقوى يا إخواني على هذا؟ هذا يحتاج إلى استعظام الإيمان في القلب حتى يطفي نار الشهوة في قلبه. نعم. رأى بعض العارفين رجلا يكلم امرأة فقال: إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما. في هذه الموعظة شاف واحد يحاكي مرة، فقال: إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما. الله يستر علينا وعليكم. هذه دفعت قلوب حية أخذت بالعبرة. أين سؤل الجنيد بما يستعان على غض البصر، قال: بعلمك أن نظر الله أسبق من نظرك إليه. هذا مثل شاب يقول: أنا ما أقدر بس أشوف الحرام، وش العلاج؟ فتجيبها الآيات والحديث ما يبلغ هذا المبلغ. فقال جنيد له هذا المقال وهذا معرفة حال السائل. قال يستعان على غض البصر بعلمك أن نظر الله إليك أقرب من نظرك إلى ما تنظر. نعم. قال المحاسبي المراقبة علم القلب بقرب الغض، كلما قويت المعرفة بالله قوي الحياء من قربه ونظره. وصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يستحي من الله كما يستحي من رجل صالح من عشيرته لا يبالغه. هذا يسمونه يا أخواني بقياس الأولى، كما تستحي من شيبان جماعك تكونك على الرداء ليكن حياؤك من الله أشد. هنا قال بعضهم استح من الله على قدر قربه منك وخف الله على قدر قدرته عليك. كان بعضهم يقول لي منذ 40 سنة ما خطوت لغير الله ولا نظرت إلى شيء أستحسنه حياء من الله عز وجل، فأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني، فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قد رمقاني، ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني، ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرج بعناني. الله المستعان. صلى الله عز وجل يغسل قلوبنا وإياكم الإيمان والتقوى وطاعة الرحمن وعيد نسأل السفر. نقف عند هذا ونسأل الله لجميع علم الناس. جزاك الله خير. هذا هو يا شيخ هاري قصة الجريد. أنا واحد من أتى جريد إيه؟ أمهم قلت كده وكده، بعدين من المرأة هذه جاءت يعني سلفت جريج وصدوا عن سمعته عجزت إنها تمضى بني إسرائيل أن يعطونها مال وعلى كانت يعني جال يقع فيه. أنا قلت كذا، وكان لما ما استطاع في الجريج كان في راعي غنم وراعها وعطته يعني مبلغ وبعد استقبالي وإذا سلوك من جريج كان قلت له هذا كولطه من نعمه تعود ولا يبلع يتحرام قال لا يتحرى من نعمه يتخيل أو خاف إنه مقل على هلو ولا يبلع ولا يبلع يقول الشيخ الله يرحمه الله علي الطنطاوي زمان وبدأ التغريب على شدة في سوريا بسبة الفرنسيين وهو نقي الله يرحمه الله. يقول دخلونا ندرس وحده من بنات أشراف الأسر وأغنياء وأنا محتاج ولا مزيونة مجلعة. يقول يوم دخلت وشفته وما نهرب خفت على نفسي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يشكر الله برهان ربه. ما كان برهان ربه وراء نزلت آية. الإيمان قوي في قلبه حتى قيل إنه راع النار. وقيل راع الجنة والنار. قالوا الشاذ يماني جت أنا اليوم. جلست في يوم بعد صلاة الفجر كلام ولا كنت حائر ويقول وكنت يعني ما يعني ملابس نسائي وتركت قلت ليه قال خفت والله من الفتنة. عجيب يوم عدو شاب عدو شيب ما هو معنا سبحان الله تلنوا الحريم والله خشير ترك هاي كلها وراء منه ويشتغل بالهدم ولا يشتغل منه ثاني لا ما يشتغل ما تعالى يدور له الشغل سبحان الله يبلى لكن صار عنده واقد من واقد الإيمان ولا دعوة صالحة من والديه تحوطه سبحان الله الرفقة الصالحة الرفقة الصالحة نعم فكحين اللي بالسوق يشتغلون من الجماعة يقول لا إله إلا الله الخربان ما يربح، نعرف مسكر محله ما يربح، اللي يبيعون بالهدم ويلمس الحريم ولا كذا يقول هل عبد الله إلى خسارة. طيب جمع خسارة كيف الشيخ علي يعني لما يعني ببرص يعني ويخسر يخسر من الخسارة إنه يأخذ إنه أخيرا يوفد الحبر عليه هذا أضاع دينه وأضاع دنياه. لما حطوا له سوق ناس خاصة ما يدخل ما يبين ما يبين كلامك الله الحريم إلا تلبس أحسن ملابس وتكح حلب عيونه يبغى تروح الدبرة دبرات يا أبو سعود عسى الله يخلص دبرة وين الحريم ها يقول ما يبين سعود إذا شفنا سعود بنت الراحة يا ابن الهندي والله يا ولا نجحت التجربة بجدة بالرياض ما نجحت بالحين اي نعم حطوا سوق النساء حطوا بالرياض جهتنا سوقين ما نجحت بالحين لكن بجدة في ستة اسواق نجحت ورد حتى اشيد بها في اوروبا واحد بلندن كتب عنه اشادة امرأة اشادة بها ما شاء الله الحمد لله نفس الشيء ما نجح ولا سوق كل شو ما هو ايه ذولا ما يبي السوق ايه بشيء ناقص هي عندك ربطي عنده بالبيت ما يمدح حتى بينا يمدحونه بالسوق تفضل على شاكم تفضل بالسوق تفضل على حيث تفضل بالسعود يا جسد انا خالص والله